يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الخطبة العظيمة هي خطبة النكاح، أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى أيضا، وابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقي، وهذه الخطبة صحيحة دون الزيادة التي أوردها الإمام ابن القيم في سياقها، وهي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه الزيادة التي ذكرها الإمام في هذه الخطبة غير ثابتة، وهذه الخطبة صحيحة دون هذه الزيادة. هذه الزيادة أخرجها أبو داود والطبراني والبيهقي وإسنادها ضعيف، فيه أبو عياض وهو مجهول، وفي هذا الإسناد أيضا الذي وردت الزيادة به عبد ربه ابن أبي يزيد وهو مستور، فالزيادة ضعيفة تفرد بها رجل مجهول. فإذا هذه الخطبة يقال لها خطبة النكاح، وهذه الخطبة وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه قد نص على أنها كذلك يعني في النكاح، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح، إلا أن الحديث عام في النكاح وغيره كما نص عليه أهل العلم. فهذه خطبة الحاجة أو خطبة النكاح، وهي عظيمة جدا ومباركة، وقد أخل بها كثير من أهل العلم في دروسهم وفي خطبهم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح بها المجامع الكبار، ويستفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطب التي يبين فيها للمسلمين أمور الدين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الشيخ رحمه الله أثبت في خير وعافية، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا الحديث، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي، وهو حديث صحيح. وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال، هذا القول الذي نحكيه كما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. رفأ يعني هنأ ودعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين، وهذه كانت كلمة يقولها أهل الجاهلية، وما زال كثير من الخلق يلفظ بها ويتكلم بها إلى يوم الناس هذا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان إذا رفأ يعني هنأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه وابن السني وأبو يعلى والحاكم، وهو حديث حسن. إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ناصية المرأة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا الذكر: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها، أي فطرتها وخلقتها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه، أي بأعلى السنام، وليقل مثل ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. وذكر الإمام رحمه الله الذكر عند الولادة والذكر المتعلقة بالولد. قال: يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتي فتقرأ عليها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيتين من سورة الأعراف، وتعوذانها بالمعوذتين. هذا الحديث أحسن الشيخ رحمه الله وأحسن الله إليه عندما قال قبل سياقه يذكر هكذا بالتمريض، لأنه موضوع، فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن السني، وفيه موسى بن محمد بن عطاء كذبه أبو حاتم وأبو زرعة، وفيه عيسى ابن إبراهيم القرشي متروك، وفيه موسى ابن أبي حبيب متروك أيضا، فهذا حديث موضوع مكذوب فاضرب عليه. وقال أبو رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والطبراني وابن حبان في المجروحين وعبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. فالأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث حديث ضعيف مداره على عاصم بن عبيد الله بن أبي رافع وهو ضعيف، فهذا حديث ضعيف لا يثبت، فلا تقوم به حجة ولا تثبت به سنة. قال الشيخ: ويذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وهذا أحسن الشيخ رحمه الله وأحسن إليه عندما صدره بهذه الصيغة من صيغ التمريض ويذكر، فهو حديث موضوع. أخرجه أبو يعلى في المسند وابن السني والبيهقي في شعب الإيمان. فيه يحيى ابن العلاء البجلي الرازي، قال الذهبي في الضعفاء والمتروكين: قال أحمد: كذاب وضاع. وقال في الميزان، أعني الذهبي: كذاب يضع الحديث ثم أورد له أخبارا وهذا منها، وهو من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، يأخذ تمرة يلوكها حتى تصير لينة جدا، ثم يجعلها في فم الوليد فينزل في جوفه ما ينزل. هذا رواه مسلم وأبو داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم السابعة ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو حديث حسن لغيره، إسناده ضعيف، فيه محمد ابن إسحاق وهو مدلس معروف وقد عنعنه، ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، فهو درجة الحسن لغيره يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بتلك الشواهد. وأما هذا الحديث في الأصل ففيه محمد بن إسحاق، ومعلوم أن ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا لم يصرح بالتحديث فإن الحديث لا يكون ثابتا، ولم يصرح وقد عنعن هذا الحديث. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وهذا ثابت في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه، وسمى إبراهيم ابن أبي موسى، وهذا ثابت في الصحيحين من روايات أبي موسى. وكذلك سمى عبد الله ابن أبي طلحة، وهذا ثابت في الصحيحين من طريق أنس، والمنذر ابن أبي أسيد، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا من طريق سهل بن سعد قريبا من ولادتهم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هذا قال الشيخ ذكره أبو داود، وأخرجه أيضا أحمد والدارمي وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي، وهو حديث ضعيف فيه انقطاع، فإن عبد الله بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء لم يدرك، فهذا حديث ضعيف غير ثابت. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن لغيره دون جملة تسموا بأسماء الأنبياء، هذه ضعيفة. إذن يكون الحديث الثابت الحسن لغيره عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وقد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وهذا في الصحيحين، وغير اسم حزن إلى سهل، وهذا ثابت في صحيح البخاري من طريق المسيب بن حزن عن أبيه، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وهذا رواه مسلم من طريق ابن عمر، وغير اسم أصرم إلى زرعة. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حربا سلما، سمى النبي صلى الله عليه وسلم حربا سماه سلما، وسمى الضجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبن الزنية سماهم بني الرشدة، وهذا أخرجه أبو داود. وأما تسمية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض التي يقال لها عفرة سماها خضرة، هذا في الطبراني في المعجم الصغير للطبراني، وله شاهد صحيح. وأيضا سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضا يقال لها غدرة، هي نفس التي مرت، هي عفرة. وأما تسميتها بغدرة لأنها كانت كأنما تغدر بالزراع أو بالحراث، فكانت لا تخرج شيئا، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم خضرة. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزيل تلك الأسماء المكروهة ويأتي بالأسماء المحبوبة التي يرضى عنها الشرع، فأحسنوا الأسماء يرحمكم الله. ذكر الشيخ رحمه الله في صياح الديكة والنهيق والنباح ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. هذا في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. أخرجه أبو داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح بشواهده. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرون ما لا أو يرين ما لا ترون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الذكر الذي يطفأ به الحريق، هكذا بوب. فقال رحمه الله: يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئ. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والعقيلي في الضعفاء، وفي سنده القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، وهو متروك، ورماه أحمد بالكذب والحديث ضعيف جدا، فهذا حديث غير ثابت. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: يذكر عن عمرو بن شعيب، فساقه هكذا بعدما أتى بصيغة التمريض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يقال لكفارة ما يقع من الذنوب واللغط في المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. دعاء كفارة المجلس أن يقول قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإنه من فعل ذلك كفر الله تبارك وتعالى له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد والبخاري في التاريخ الكبير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح بشواهده، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقول الإنسان قبل أن يقوم من المجلس الذي كثر فيه اللغط: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حديث آخر أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح بشواهده، أنه إن كان في مجلس خير كان قد طاب له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. يعني هذا الذكر إذا جاء به الإنسان وكان المجلس مجلس خير كان كالطابع الذي يطبع به ذلك المجلس، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. هذا الذكر الذي مر. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل ريفة حمار وكان عليهم حسرة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن السني والحاكم، وهو حديث صحيح. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل ريفة حمار وكان عليهم ثرة، أي حسرة، يعني كان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، قلما يعني لا يترك هذا الدعاء إلا قليلا نادرا، فكان يأتي به كثيرا صلى الله عليه وسلم. قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن المبارك في الزهد، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يعني لا يترك هذا الدعاء إلا نادرا، كان نادرا ما لا يأتي بهذا الدعاء، يدعو بهذه الدعوات لأصحابه قبل أن يقوم من مجلسه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، أي ما يصير حاجزا بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك، أي واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، يعني واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو ارتفاع الريب في مشهد الغيب، اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب، ارتفاع الريب في مشهد الغيب. وأما المصائب فجمع مصيبة، وهي التي تصيب الرجل من كدورات الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا بسببه جنتك، ومن اليقين، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. فأسأل الله تعالى أن يبقي له السمع والبصر إذا أدركه الكبر وضعف منه سائر القوى، ليكون يعني السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقيين بعدها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ما أحييتنا يعني متعنا بقوتنا، فأراد به صلى الله عليه وسلم أن يمتع بقوته في الكبر أيضا إلى حين الموت. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، يعني حتى يدرك الإنسان الموت، واجعله الوارث منا. الضمير المنصوب في قوله صلى الله عليه وسلم واجعله راجع إلى التمتع، واجعله الوارث منا، فيجعل تمتعنا به يعني بذلك من السمع والبصر والقوة، اجعل تمتعنا به الوارث منا، أي الباقي منا. ويكون الوارث منا على أحد المعنيين، اجعله الوارث منا، ما معنى الوارث منا؟ واجعله الوارث منا، اجعل تمتعنا الوارث منا، يكون الوارث منا على أحد المعنيين: الأول الباقي بعدنا، لأن وارث المرء يبقى بعده، ومعنى بقائه دوامه إلى يوم الحاجة إليه. وأما المعنى الثاني الذي يرث ذكرنا، فنذكر به بعد انقضاء الآجال وانقطاع الأعمال، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني اجعل إدراك ثأرنا على من ظلمنا فندرك ثأرنا منه، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أن يقوم من مجلس إلا ويدعو قبل القيام من المجلس بهذه الدعوات لأصحابه رضوان الله عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يقال ويفعل عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سليمان بن سرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يسب أحدهما الآخر، أحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، الودجان عرقان غليظان من جانبي نقرة النحر. كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان أحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. هذا متفق عليه. فإذا غضب الإنسان فعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، فإنه يذهب عنه ما يجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان. وهو حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف غير ثابت، في سنده مجهولان، عروة ابن محمد وأبوه، وهما مجهولا الحال. فهذا حديث غير ثابت، ولكن ما أكثر ما تسمعه على ألسنة الوعاظ والخطباء: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضجع. رواه أبو داود وأحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. فالذي يفعل والذي يقال على حسب ما ثبت هو أن الإنسان إذا غضب عليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يغير الحال التي هو عليه، فإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضجع، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يقال عند رؤية أهل البلاء؟ أسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط، وكذلك في الدعاء، وأخرجه البزار في مسنده، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. فإذا رأى الإنسان مبتلا فعليه أن يقول هذا الذكر الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يأتي في وجه الرجل أو في أذنه ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فهذا ابتلاء في حد ذاته، ابتلاء بالجفاء وقسوة القلب وقلة الذوق. ولكن يقول الإنسان هذا بينه وبين ربه، يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. الذكر عند دخول السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن السني، وهو حديث صحيح لغيره. معلوم أن بعض أهل العلم قد نازع في ذلك، ولكن لم يكن على صواب. الحديث ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح لغيره، والمراجعة فيه قاطعة. فالحديث ثابت بلا خلاف، وهو أن الإنسان إذا دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسن، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درج. وبعضهم نازع في صحته من قبل متنه، لما أسقط في يده وأقيمت الحجة بصحة الإسناد نازع في المتن، قال: كيف يرتب هذا الأجر الكبير على هذا العمل اليسير؟ سبحان الله، الذي يخبر عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الله تبارك وتعالى لا حد له، يؤتي من يشاء ما يشاء كيفما يشاء وقت ما يشاء على الصورة التي يشاء، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. وشيء آخر هو أن الحديث من قبل المتن إنما هو سائر على حسب القواعد الشرعية المرعية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن العبادة عند الغفلة تكون عظيمة الأجر، فهذا كذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان ينصب رايته في السوق، ولم يحبذ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى لنا أن نكون من المبادرين الأول دخولا إلى الأسواق. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكذلك الحاكم في المستدرك عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. ثم سأل جبريل فقال يا أخي يا جبريل أي البلدان شر؟ فقال لا أدري حتى أسأل رب. ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك سألتني صلى الله عليه وسلم أي البلدان شر، وقد سألت ربي جل وعلا فقال أسواقها، يعني أي المواضع في البلدان هي شر من غيرها، أي البلدان شر يعني ما هو شر مكان في البلدان في كل بلد، فقال أسواقها. فإذا الذكر عند الغفلة معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الأجر على العمل عند الغفل: عبادة في الهرج كهجرة إلي، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك تعلم أن الله تبارك وتعالى يؤتي القانتين الذين يقومون في الأسحار يستغفرون الله تبارك وتعالى ويصلون لله جل وعلا ما لا يؤتي غيره، وأن الذين يجتهدون في الإتيان بالطاعات عند الغفلات يؤتيهم الله تبارك وتعالى عظيم الكرامات. فهذا من حيث المتن دائر على تلك القاعدة الشرعية التي لها من الشواهد ومن الأدلة ما لا يحصى عدا. فمن دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. وكان بعض السلف من الصالحين يذهب إلى السوق وليست له حاجة إلا أن يسلم على أهل السوق كما مر ذلك في السلام من أجل أن يتحصل على الأجر، لأن أجر السلام كبير كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا من أجل أن يأتي بهذا الذكر وليس له في السوق حاجة. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله: اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. أخرجه الطبراني في الكبير وابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف، هذا غير ثابت، وأما الذي قبله فإنه صحيح لغيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الذكر يقوله الرجل إذا خدرت رجله. قال عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك، فذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقال. هذا حديث ضعيف أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو التنميل الذي يقوله العوام عندما يضغط على عصب في الرجل بعينه فيحدث ذلك الاختلال العصبي بذلك الإحساس الذي هو الخدر. فذكر الشيخ رحمه الله ما يقوله الرجل إذا خدرت رجله، فأتى بهذا الحديث الضعيف وهو لم يثبت فلا يلتفت إليه. قال عن مجاهد رحمه الله قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال أذكر أحب الناس إليه، فقال محمد رسول الله، فذهب خدره. هذا حديث موضوع أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، هو مكذوب، إذن لم يثبت في هذا الباب شيء. ثم ذكر الذكر يقال إذا عثرت الدابة، فقال عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، يعني زلقت. فقلت تعس الشيطان لما عثرت الدابة. قال قلت وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم تعس الشيطان. فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى والحاكم، وهو حديث صحيح. إذا عثرت الدابة يقول الإنسان بسم الله، يقول بسم الله، فإنه إذا قال ذلك فإن الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. وأما إذا قال الإنسان تعس الشيطان يعني هلك أو سقط، إذا قال ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، يظن أنه فعل شيئا وهو لا يفعل شيئا في الحقيقة. هل يمكن أن يرتب ذلك على ما يحدث أحيانا من تلك الفجوات والحفر التي تكون في طريق السيارات؟ فأيضا إذا ما عثرت السيارة أيضا يقال بسم الله. نعم، ولما ولما لا يقال ويقول بسم الله؟ فإذا قال قد أتى بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أهدي إليه فقال ما يقال له، أو من تصدق بصدقة فدعا له من تصدق عليه، ماذا يقول؟ وهذا باب من الأبواب العظيمة جدا، فإن عائشة رضي الله عنها قد علمتنا فيه شيئا جليلا عظيما، هو المحافظة على أجور الأعمال. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول ماذا قالوا؟ تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم. تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. يعني من صنع لك معروفا فقلت جزاكم الله خيرا، فإنه يقول وجزاك، فواحدة بواحدة ويبقى الأجر. فعائشة رضي الله عنها تدلنا على ذلك، فتقول سائلة الخادم ماذا قالوا؟ تقول قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. وهذا أخرجه ابن السني والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك، ولكن جزاكم الله خيرا تقول هي رضوان الله عليها وجزاهم، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. من أميط عنه أذى، حديث المشهور، مشهور لا اصطلاحيا وإنما مشهور عند العوام، عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. أخرجه ابن السني وهو حديث ضعيف جدا. وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب، وحديث ضعيف أيضا. وهذه الرواية الثانية بهذا اللفظ أخرجها ابن السني أيضا ولكنها ضعيفة. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء، فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا. هذا الحديث أخرجه ابن السني وهو موقوف ضعيف ومشهور جدا بين طلاب العلم. هذا الحديث أخرجه ابن السني وهو موقوف ضعيف، فإن عبيد الله ابن بكر الباهلي بينه وبين عمر مفاوز، فهو حديث موقوف ضعيف. فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا. هذا لم يثبت. في رؤية باكورة الثمرة قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا أول الثمر وهي الباكورة جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، من الولدان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يأتون له بأول ما يرون من الثمار إذا ما أثمر شجرهم، فيقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وله تتمة لم يذكرها الشيخ: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. قال الشيخ: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، وصيغة التمريض هنا ليست في محلها، فالحديث ثابت صحيح، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن السني والإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في نفسه، في نفسه أو في ماله فليبرك عليه، فإن العين حق. عين من هنا؟ عين صاحب الشيء، ولا يحسد المال إلا صاحبه كما يقول العوام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه، فإن العين حق. أو أنه إذا ما رأى ذلك ورأى ما يعجبه في نفسه وفي ماله يخشى عليه العين، فإنه يدعو فيه بالبركة فإنه لا تصيبه عين، فيكون هذا على هذا المعنى من الأمور التي يحفظ الله تبارك وتعالى بها ما آتى الله تبارك وتعالى عبده من صحة أو من مال. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى شيئا فعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم تصبه العين. هذا رواه ابن السني والبزار، وهو ضعيف جدا، في سنده أبو بكر الهذلي وهو متروك. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك لنا فيه ولا تضره. رواه ابن السني وهو حديث ضعيف. يعني إذا خاف هو من نفسه على شيء، خاف على أخيه مثلا، لأن هناك من هو مشهور بتلك القذائف التي هي أرض أرض أو أرض جو، فإذا نظر نظرة كانت قاصمة الظهر، وإن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القطر، وإنها لتستنزل الرجل من حالق، يعني من شاهق، يعني من أعلى الجبل. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق، وكثير جدا من أصحاب النفوس المريضة، وبخاصة ممن منوا بالحرمان وهم يتطلعون، هؤلاء دائما وأبدا يكونوا من الحسدة المتمكنين. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. وقال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح. يقول الإمام العلامة ابن القيم في تفسيره للمعوذتين: إن حاجة المسلم إليهما أشد من حاجته للنفس، حاجة المسلم للمعوذتين أشد من حاجته للنفس، ولكن الناس في غفلة. فعلى المرء إذا أتاه الله تبارك وتعالى نعمة أن يجتهد في تحصينها، التحصينات الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الإمام ما يقال في الفأل والطيرة، والطيرة تشاؤم بالشيء والتطير أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا حديث ثابت لا عدوى ولا طيرة. وأصدقها الفأل، قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهذا رواه أحمد والبزار والحاكم وهو حديث صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال بريدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم برود أمرنا. وهذا حديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعافية لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فانظر كيف أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الألفاظ، حتى من الأسماء، تلك المعاني العذاب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب. ما أولتها يا رسول الله؟ قال الرفعة لنا في الدنيا. عقبة ابن رافع قال الرفعة لنا في الدنيا، وعقبة العاقبة لنا في الآخرة، وأتينا برطب من رطب ابن طاب وأن ديننا قد طاب. فكان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتطير ولا يتشائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطيرة، قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، يعني يتشائمون. قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله بعقب هذا الحديث، وهذه الحديث يعني ما مر في هذا الفصل في الصحاح وليس كذلك كما مر، فإن بعض تلك الأحاديث ليس في الصحيحين أصلا، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل، فهذا رواه الإمام أحمد والبزار والحاكم وليس هو في الصحيحين، بل هنا حديث ضعيف كما ذكر في سفر الهجرة. فلقيهم رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال بريدة. قال برود أمرنا. هذا حديث ضعيف. وعن عقبة ابن عامر كذا ذكرها الشيخ رحمه الله، وكانت عروة ابن عامر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رواه أبو داود وابن السني والبيهقي وهو حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا، هل ورد في الحمام شيء أم لم يرد؟ هل ورد في الحمام شيء أم لم يرد؟ قال يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم، إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. هذا الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة مرفوعا أيضا. يذكر عن أبي هريرة أنه قال، هكذا ذكره موقوفا على أبي هريرة، وذكره ابن السني موقوفا ومرفوعا أيضا، وهو حديث موضوع. هذا الحديث موضوع وهو مخالف للحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا يا رسول الله يذهب بالدرن وينفع المريض، الدرن الوسخ. فقالوا يا رسول الله يذهب بالدرن وينفع المريض. قال فمن دخله فليستتر. وهذا الحديث أخرجه الطبراني والحاكم وهو حديث صحيح. وروى جابر رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. أخرجه النسائي وأحمد والحاكم في المستدرك، هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. معلوم أن الحمام المذكور هنا هو تلك الحمامات العامة، فكان يدخلها أخلاط الناس لا يستترون ينظر بعضهم إلى بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. قال: فمن دخله فليستتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني وهو ساتر لعورته. ثم ذكر الشيخ الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين. قال: وزاد سعيد بن منصور: بسم الله. هذه الزيادة ضعيفة، مدارها على أبي معشر المدني وهو ضعيف، ولكن التسميع عند دخول الخلاء دل عليها وعلى مشروعيتها. حديث صحيح ثابت مرفوع رواه علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أخرجه الترمذي وابن ماجه. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، فثبتت التسمية من طريق آخر وليس كما قال الشيخ رحمه الله وزاد سعيد بن منصور بسم الله. فهذه الزيادة ضعيفة، مدارها على أبي معشر المدني وهو ضعيف. فيقول الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش الكنف ومواضع قضاء الحاجة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والترمذي في العلل الكبير، وابن ماجة وابن حبان والحاكم. وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، أخرجه ابن ماجة والحاكم، وهو حديث ضعيف. لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه، يعني مكان قضاء الحاجة وهو الكنيف، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس المستقدر المكروه النجس، والنجس بفتحتين مصدر وبكسر الثاني النجس صفة، الرجس النجس النجس الخبيث ذو الخبث في نفسه، المخبث الذي أعوانه خبثاء، وقيل هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه، الشيطان الرجيم. على كل هو حديث ضعيف. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، أخرجه الترمذي وابن ماجة، وحديث هنا حسن بشواهده. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، هو حديث حسن، رواه أيضا ابن السني والحاكم في المستدرك. وفي سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذا ضعيف لم يثبت، والذي ثبت هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.